Oh, الملك القدوس السلام يمهل المؤمن المسلم العزيز الجبار

Oh,

السلام عليكم. السلام عليكم. وعلى المقيم الحمريين وما أسمى المركز الفضلية السرية فضيلة القارئ